باشد طولیین و کان ظاهریین. قلنا لو کنا نحن و مصدر قاعده نرجع الى القرع الا انه دلت روایت جمیل عن بعض اصحابنا او جمیل بن دراج مباشرتا على انه يلحق بالثاني فيقع الكلام في اعتبار هذه الرواية والكلام في هذه الرواية تارة بلحاظ عن الراوي هل هو جميل ابن صالح او جميل ابن دراج واخرى بلحاظ الاعتبار والاعتماد عليها. نحن امس ذكرنا انه في المسائل التي يوجد تلقي بين الاصحاب الرواية وإن كانت صحيحة لا تقاوم التلقي الموجود بين الأصحاب، وفيما نحن في أنفسنا لا نلاحظ أي تلقي في المسألة، لا على القول بالقرعة ولا على القول بالرجوع إلى الثاني باللحوق إلى الثاني. والظاهر أن الأصحاب اعتمدوا في المسألة حتى قدماءهم على الاختيار، فمنهم من اختار الرواية منهم من لم يعمل له. فالنقطة نقطة الاختيار للرواية لا أنه نوع تلقي من الأئمة المتأخرين لا أقل في البيت موجود. هذا بلحاظ بإصطلاح القرن الخارجية، وأما بلحاظ نفس الرواية فقد تقدم منا أنه إذا فرضنا أن عمل الأصحاب الفقيه استطاع أن يلمس من خلال عباراتهم أن عمل الأصحاب إنما كان لأجل أن لا يقتلوا بالاجتهاد والرأي والقياس إن صح التعبير، بل لمتابعتهم الناس، حينئذ الناس تقريبا رتبته رتبة الأصل العملي. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك اعتمدوا عليه باعتبار كاشفيته عن قول الإمام فهذا يختلف عن الصورة الأولى. هذا إجمالا وأما تفصيلا. بالنسبة إلى هذه الرواية الموجود في كتاب الصدوق رحمه الله جميل بن دراج هكذا عبر قال وفي رواية جميل بن دراج في المرأة تطلق فتتزوج قال لا نذينها الإمام أو جميل بحسب الله. وجاءت هذه الرواية في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله ثلاث مرات ومن ثلاثة مصادر مختلفة، فتارة من كتاب النوادر وأخرى من كتاب أحمد بن محمد وثالثة من كتب بني كنظار، وفي بعضها تصريح بأنه جميل بن صالح، لكن الموجود في هذه الروايات عن بعض أصحابنا وفي نسخة عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام. فإذا حصل الوثوق والإطمئنان للفقيه بأنها رواية واحدة والاختلاف من المصادر يمكن إرجاع بعض الأسانيد إلى البعض الآخر وتصحيح الرواية لا بأس. أما بلحاظ أنه من هو الراوي، هل هو جميل ابن دراج أو جميل ابن صالح، إنصافا معرفته لا تخلو عن شبه الآن صعب. فإن الشيخ الصدوق رحمه الله صرح باسم جميل ابن دراج وقال وفي رواية جميل ابن دراج، وهذا التعبير قد يكون بلحاظ أنه أخذه من كتاب جميل ابن دراج، فاحتمال الاشتباه بعد جدا بعيدا يشتبه عنده كتاب جميل ابن صالح و جميل ابن دراج. لكن ذكرنا مرارا و كرارا ان ابتداء الشيخ الصدوق باسم شخص لا يعني انه اخذه من كتابه، و الانم الشواهد لا تشير الى وجود الكتاب به نحو واضح عند الشيخ الصدوق رحمه، فلعله أخذه مثلا من نوادر ابن أبي عمير لوقوعه في طريقه إلى جميل. و اما شیخ طوسی رحمه الله فمسلما لم یأخذ کتاب انما اخذه من مصادر ثلاثه متأخر کتب بنی فضال و النوادر لمحمد و کتاب الاشعری احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری. ولا نستطيع الان نطمئن فضلا عن الجزم بان شیخ طوسی رحمه الله ناظر الى هذه الروايه بالذات في كتاب الصدوق، فاورد هذا السند جميل بن صالح للاخبار بخطا الشيخ الصدوق، وان الشيخ الصدوق قال جميل بن دراج خطا مثل كلامه. نحن قلنا في محله ان الشيخ الطوسي رحمه الله باعتبار تاخره عن الصدوق اجمالا ناظر الى تراثه، لا اشكال فيه، مطلع على تراثه، بل يروي عن، طبعا اكثر ما جاء في التهذيب والاستفسار من تراث الكليني، وقد يكون من تراث الصدوق ومنتردات الصدوق رحمه الله. هذا امر واضح لا نشك فيه، امر انزاع التعبير بديهي. اما ان شيخ طوسي ناظر الى كل روايه من كتاب التعبير بحيث نظره الى هذه الروايه موجود في الفقيه جميل بن دراج، هو أورد سندا في جميل بن صالح كأنما يريد أن يقول لنا أن جميل بن دراج خطأ صحيح جميل بن صالح، هذا صافا لم يكن. من تتبع كتاب التهذيب يتضح لديه بوضوح أنه لم يثبت هذا الشيء، لم يثبت أنه ناظر إلى مفردات كتاب الصدوق، غير إجمالا ناظر لا إشكال فيه، لكن المفردات صعب. و طبعا السيد الأستاذ أفاد بأن علي بن حديد راوي هذه الرواية كثيرا ما يروي عن جميل بن دراج بينما لم يروي عن جميل بن صالح ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة، أظن لعله من خطأ المقرر، أظن واضحا، لأنه جاء في المعجم رواية علي بن حديد عن جميل بن صالح لكن قليل، هو أنه لا ولا رواية واحدة، موارد معدودة قليلة جدا. في المعجم هو أورده قدس الله سره، نفس السيد في ترجمة جميل بن صالح أورد روايات فيها علي بن حديد بس ليست كثيرة، لعله واحد ثلاثة اثنين أربعة، معدودة جدا معدودة. وكيف ما قال بلي تمام ليش نتبع في معجم الرجال وكتبت مو أنه السيد؟ لا لا ما معقولة نفس المقالة هذه، لا قال مثلا لم يرد إلا قليلا جدا، مثلا قالوا لا رواية واحدة على أيام كيف ما كان لعصمة الأهل موجود في المعجم، وفي المعجم لم يستشكر السيد بن نفسي، لم يستشكر بأن علي بن حديد لا يروي عن جميل بن صالح. نعم نحن ذكرنا سابقا أن علي بن حديد صرح النجاشي بأنه راوي كتاب جميل بن صالح، يعني في ترجمة جميل بن صالح صرح النجاشي له كتاب رواه ابن محبوب ابن أبي عمر ثم قال ورواه عنه ابن علي بن حديد ثم ذكر طريقه إليه من طريق علي بن حديد. ذروا أنا عندي في النفس الشيء أحتمل لعل مراد النجاشي عدم الاعتماد على ذلك، تفصيل في مجال آخر لأن ليس غرضنا الدخول في صلب الأبحاث الرجالية. كيفما كان ففي أحد طرق الشيخ موجود علي بن حديد في طريق محمد بن أحمد، فإنصافا لا بأس أن علي بن حديد رواياته عن جميل بن دراج جدا كثيرة. قطع من هذه الرواية، نحن نتصور هذه الرواية ولو أسد الأستاذ فصله بين قطعة أخرى، قطعة من هذه الرواية رواه الشيخ بإسناده عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا صدر الرواية. الرواية مذكورة في الباب السابع عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب البصائر، الطبعة القديمة 14 والطبعة الحديثة 20، هناك صدر الرواية مذكورة في هذا الباب السند كما ذكرت لكم، و ذيل هذه الرواية عن أبي العباس مضمراً موجود في كتاب الوسائل الجزء الخامس عشر من الطبعة القديمة الباب السابع عشر من أبواب أحكام الأولاد هناك موجود جميل عن أبي العباس ابن بكير ما موجود. نحن نتصور هناك غير رواية، نتصور أنها رواية واحدة حسب التخطيط. والرواية صفوان عادتا عن جميل بن دراش، عادتا صفوان يرجع عن جميل، علي بن حديد كثيرا ما يرجع عن جميل. فلذا احتمال الذي ذكره الصدوق رحمه الله في رواية جميل انصافا من حيث المجموع يرجح على نسخة الشيخ التي صرح فيها بجميل بن صالح، انصافا الترجيح مع الشيخ تو صدوق رحمه الله هذا بلحاظ. ولكن من حيث المجموع قد لا يشكل نقطة مهمة في الاستدلال باعتبار أن كليهما ثقة وكليهما رجل. نعم جميل بن دراش فقيه جليل قدر جدا بخلاف جميل بن صالح، مو بتلك الجلالة الشهرة. هذا بلحاظ حال السنة. وأما بلحاظ الإضمار الموجود انصافا هذه الرواية المباركة، إذا فرضنا أن هذه الروايات الخمس التي الآن أشرت إليها هي بحسب الظاهر مختلفة سندا لا يخلو عن خلافه، لكن أنا أحتمل قويا كلها حديث واحد جاء في كتاب الوسائل في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، شيء من صدر الحديث هكذا: عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله. هذا سند معتبر لا بأس، والظاهر أن المراد به جميل بن دراش. خب ليس فيه إشكال. نعم في كتاب الاستفسار وبعض مواضع التهذيب هكذا موجود: عن ابن بكير أو عن أبي العباس، مو عن أبي العباس، أو موجود. وأنا أتصور لعل صحيح هو هكذا. جاءت هذه الرواية في كتاب الشيخ التوس صدوق هكذا، وفي رواية جميل بن الدراج في المرأة تطلق فتتزوج قال، لا يعلم من القائل ويكتفى بهذا المقدار. ففيه إضمار وإرسال بناء على تلك النسخة، لأن ابن بكير أو أبو العباس محذوف. في رواية الشيخ الطوسي رحمه الله من كتاب نوادر محمد المعروف دبة شبيب: علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله. في رواية أحمد بن محمد الموجودة عند الشيخ الطوسي واحد آخر عن جميل بن صالح عن أبي العباس عن أبي عبد الله، و عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله. في كتاب ابن فضال الموجود عند الشيخ الطوسي أيضا جعفر ابن محمد ابن حكيم عن جميل عن أبي العباس عن أبي عبد الله. فتبين أن الأسانيد من بعد جميل مختلفة، بعضها فقد أبي العباس، بعضها مرسل، بعضها أصلا لم يذكر، بعضها ذكر ابن بكير أو أبو العباس. أنا الذي أتصور بعد المراجعة إلى النصوص، وأشرت لكم بينت لكم بيان المراجعة، هذه الأسانيد بعضها في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، بعضها في الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد. راجعوا إلى البابين، يقارن الروايات. على إنصاف أن الإنسان حينما يقارن الأسانيد يطمئن قويا من كان خبيرا بالأسانيد لاتحاد هذه الأسانيد. وأتصور قويا أصله كان ابن بكير أو أبو العباس، فيما بعد صار في بعض النسخ عن بعض أصحابنا، صار في بعض النسخ عن أبو العباس. ظاهرا اختلاف النسخ، ظاهرا ليس أكثر من اختلاف النسخ. وعلى أيين كيفما كان، إذا كان ابن بكير ثقة، إذا كان أبو العباس فضل بن عبد الملك ثقة، الإضمار في طريق الصدوق يرفع بالتصريح في بقية الطرق. الإضمار في طريق ابن فضال موجود هكذا: أنا أبو العباس قال وتعتدوا، وإن جاءت بلد دون ستة أشهر كذا وإن كان بعد ستة أشهر كذا. فالإنصاف أن الذي نحن الآن نفهم من هذا أن أصلي على ظن قوي من كتاب جميل بن دراج واحتمالا من كتاب جميل بن صالح، كلاهما محتمل. هذا يعني هذا المقدار إلى حد كبير واضح أصله. وأما هذا التشويش العارض، لعل كان هذا التشويش هو السبب في أن الكليني ترك الرواية كلها. الكليني لم يرد هذه الرواية بأي سند من الأسانيد. وأما تعبير الصدوق قال وفي رواية جميل بن دراج، قد يقال أن الشيخ الصدوق حينما يعبر هكذا وفي رواية، هذا يختلف عما إذا قال وروى جميل بن دراج. هذا في رواية عند تعمد و بخلاف روا. وقد يقال أنه لا، كما قال الأستاذ في رسالة الأبرة سورة السيستان، نوع من التفنن في العبارة. ثالثا يقول روا جميل، ثالثا يقول روي عن جميل، ثالثا يقول سأل جميل أبو عبد الله، ثالثا يقول في رواة جميل. نوع تفنن منه قدس الله سره في الرواية، وإلا لا تترتب ثمرة في ما بينه. كل كلام معنا رواية كيف نحن ذكرنا في محله المقدار الذي عثرنا عليه في كتاب الفقيه أن هناك فارغا بين أن يقول روا جميل أو روي عن جميل. أما الفوارغ نحن تقريبا حاولنا أن نذكر أربع فوارغ تقريبا إلى حد ما بين تعبيرين النقاط، وإن شاء الله في مجال آخر نتعرض الآن لا مجال ذلك. الذي نحن نتصور أن الشيخ الصدوق بتعبيره وفي رواية جميل لعله نوع توقف له فيه. من جملة الفوارغ التي أنا عثرت عليها بحسب الحدس وبحسب التصديقات الخارجية، الرواية التي لا يتحملها من المشايخ ولكنها موجودة في الأصول يعبر عنها بقوله روحه، لأن الشيخ الصدوق رحمه الله حسب ما صرح في بعض الموارد في كتاب الفقيه وفي غيره أنه كثير المتابع لأستاذه ابن الوليد. والإنصاف كما قلت مرارا وكرارا أن ابن الوليد رحمه الله من أجلاء عيون أصحابنا في معرفة الأسانيد والمتون والروايات والفقه والحديث، رجل عظيم الشأن جدا ابن الوليد، نقاد إنصافا. لو كان حسب التسلسل الزمني يوجد عندنا من بعد ابن الوليد من يكون في رتبته بحسب كل زمان، الحديث الشيعي والرجال الشيعي كان أفضل بكثير جدا. رجل نقاد خبير دقيق، يعرف الأسانيد، يعرف المتون، يعرف الروايات، يعرف الشيوخ المشايخ وينتقدهم ويناقشهم بدقة. انصافا حقا يحق للشيخ الصدوق متابعته، حقا يقال يعني مو ذاك الإنسان البسيط الذي يستهان به. على أن كيف ما كان فلا نشك في خبرته وجلالته، لكن نتصور قطعيا أن الموارد التي ابن الوليد رحمه الله لم يعمل بالرواية ولم يحدث بها الصدوق، ولكن الصدوق وجدها في كتب الأصحاب، وجدها في كتاب ابن أبي عمير مثلا، وجدها في كتاب جميل، حينئذ يذكرها الشيخ الصدوق لكن يفرق بينه وبين غيره حتى يقول بأنه لم أتحمله من المشايخ، وجدته في الكتاب. لعل هذا من الفوارق حسب تتبعنا وصلنا إليه. لعل هذا المطلب القوميون ما كانوا يلتزمون به، وذكرت مرارا وكرارا التتبع أيضا يشهد بأن كتاب فقه الرضا أيا كان مؤلفه أي واحد مهم كتاب على ذوق الفقهين قوميون، يعني انصافا كتاب فقه الرضا وغير انه لوالد الصدوق على اي بل هو المشهور لعله كتاب فقه الرضا لأي كان من يقرأ الكتاب يعرف بوضوح انه على مدرسة القرمين على مسلك القرمين، ينعكس تنعكس مدرسة القرمين في هذا الكتاب في كتاب فقه الرضا. وهذه الرواية لا تذكر، لم تذكر في كتاب فقه الرضا، لا توجد هذه المسألة اصلا، لا توجد في فقه الرضا. لعل الشيخ الصدوق هم أوردها في باب النوادر من هذه الجهة. أنا أحتمل قليا أن المشايخ لم يوافقوا على هذه الرواية، لم يقرأها على المشايخ. الشيخ الصدوق في مجال خاص يصرح بأن أستاذي ابن الوليد كان السيء الرأي في راوي هذه الرواية تصرف به، لكن يقول إني قرأت عليه هذه الرواية وأستاذه سيء الرأي فيه بتعبيره. مسمعي قال إن أستاذي كان سيء الرأي فيه، لكن يقول قرأته عليه من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله فسكت ولم يرد فأدرجته في الكتاب. مع أن أستاذ النفس مخالف في راوي الحديث، لكن بما أن هذا الحديث المفرد أغره عليه، شيخ الصدوق أدرجه في كتابه، لم ينظر إلى رأيه بسوء رأيه في الرجل الراوي. وكيف ما كان فالإنصاف الذي أنا أتصور أن عدم أن ذكر الصدوق لهذه الرواية في النوادر لا من جهة الخدشة في أهل الحكم، أتصور قويا المشايخ لم يقرأوا عليه أو ما قرأوا هذا الحديث مشايخ القوم، فلذا الشيخ الصدوق توقف، وإلا أصل الرواية موجودة عنده في مصدر معتبر. وكذلك الشيخ الطوسي قدس الله عليه، لا نتصور أن مثلا عدم ذكر الشيخ المفيد كان لنقطة سلبية لنوع من التلافي، ظاهرا اختياره، أصولا مثل الشيخ المفيد لم يتعرض لهذه المسألة إطلاقا، لم يتعرض، لم يذكر هذه المسألة. فلذا الشيخ الطوسي رأى أن هذه الرواية مع قطع النظر عن إسنادها التي بحسب الكتب مختلفون، رواية من كتب ثلاث مشهورة، كتاب النوادر لمحمد بن أحمد، كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، كتاب بني فضال، هذه المصادر كلها معتبرة. نعم درجاتها مختلفة، كتب بني فضال أنقى و أصح من كتاب النوادر لمحمد، كتاب النوادر أضعف من كتاب أحمد بن محمد، لكن كلها معتبرة، لكن درجات القيم صحة فيها مختلفة لكنها معتبرة. فالشيخ الطوسي أوردها من هذه المصادر الثلاث ورأى أن الاعتماد عليها لا بأس بإثبات هذا الحكم الشرعي، ليس في موردها بالذات معارضة. فحسب اجتهاده، أنا أتصور أنه حسب اجتهاده اختار الرواية لا حسب التلقي، نقول كان هناك تلقي عن الأئمة، لا لم يكن تلقي، إثبات التلقي صعب، حسب اجتهاده اختار الرواية. كما أن الشيخ الصدوق ظاهرا إشكاله من جهة المشايخ، المشايخ لم يحدثوا، ويشهد لعدم شهادة رواية المشايخ عدم إدراج جملة من قدماء الأصحاب تصارف في الرضا وهو قريب إلى مسلك القمي لهذه المسألة أساسا في كتبهم. فحينئذ ملخص الكلام من الأول للأخير، الرواية قبل الشيخ الطوسي في ثلاث مصادر معتبرة موجودة كلها تنتهي، وجزء من الرواية هذا الجزء العشرين ده، وجزء من الرواية أنا أتصور نفس الرواية في كتاب الصفوان موجود. نعم ذيل الرواية الآن في كتاب الصفوان غير موجود، مرادنا بذيل الرواية هذا ذيل إن جاءت ببلد، هذا في نسخة الصفوان ما موجود، لعل مثل صفوان اللي من المشايخ المشهورين لم يروا الذيل، لكن في كتب بني فضال الذيل موجود، في كتاب النوادر الذيل موجود، في كتاب أحمد الذيل موجود. أنا أتصور يرجع إلى الاختيار، لا يرجع إلى مسألة أنه إشكال في المتن، عدم ثبوت المتن، وأن هذا المتن مثلا ليس لأعوذ بخدمتكم مثلا لجميل. الحديث الثاني عشر من الباب الثالث عشر رواه الشيخ بإسناده عن سعد، طبعا نحن عندنا مناقشة في طريق إلى سعد، يعني في رواية سعد عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن أبي العباس فضل بن عبد الملك. طبعا الموجود في كتاب التهذيب في مورد والاستفسار في مورد آخر عن ابن بكير أو عن أبي العباس، وأظن هذا هو المحذوف أو محذوفه. فنتصور أن الحديث، نعم هذا فقط شنو موجود في المرأة تزوج في عدتها، لاحظوا بعينه سؤال جميل بن دراج عند الشيخ الصدوق قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحد منه، هذا بعينه رواية جميل بن دراج عند الصدوق، لكن له ذيل فإن جاءت ببلد، الذيل فقط ما موجود. فأنا أتصور قضية حسب مراجعتي ومتابعتي في هذا الحديث بدقة أن من قدماء أصحابنا، مو المسألة حادثة من قدما اصحابنا مثل صفوان نمیارده. تعرف رو فرمات لا، لكن عدم روایتی لزیل الان لا یشکل فعنه، الان بالفعل لا یشکل، یعنی لا نستطیع ان نقول ان صفوان مثلا سمع من الامام رضا علیه السلام ما یناقض الزیل فلدا لم یرد، او ان صفوان یدری ان هذا الزیل ليس لجمیل اشتباها اضیف الى هذا، ليس في العلم الذي نحن الان نتصور انه راجع الى نحو اجتهاد لصفوان، فان مثلا بني فضال اوردوا هذا الزیل، صاحب النوادر اورد هذا الزیل، الشيخ الصفدو رحمه الله عن جميل بن دراج اورد هذا الزیل. نستبعد ان الزیل ملحق او ان الزیل كان معارضا، الشواهد الموجوده فتبين السر في اختلاف اصحابنا قبل الشيخ الطوسي، فالاختلاف له جذور يرجع الى رواة الكتاب، مثل صفوان مثلا الان لم يرد الزیل، غيره رد الزیل، فيما بعد مثلا الصدوق أورد الكليني أصلا لم يرد الرواية إطلاقا، الصدوق أوردها لكن في باب النوادر، الشيخ الطوسي أوردها وعمل بها، هو الذي من القديم عمل بها صراحة، الشيخ الطوسي أوردها في كتاب التهذيب والاستبصار وفي كتاب النهاية مأسى على طبقها صراحة، صراحة على طبق إن جاءت بعد دون ستة أشهر وإن جاءت بعد ستة أشهر. الذي أنا إلى الآن اقتنائي الشخصي أن المسألة مسألة اجتهاد ليس أكثر، والرواية كانت مثار الخلاف بين قدماء أصحابنا من عصر تحمل الرواية لا يمنع هذا، والإنصاف أن هذه الشواهد الإيجابية في الرواية أكثر من الشواهد السلبية، يعني ليس لنا رواية عن صفوان تناقض الرواية، أصولا لا توجد عندنا رواية معارضة ومناقضة لهذه الرواية إلا روايات القرع في الأمة المشتركة، فالمنافات بين هذه الرواية وتلك الرواية يمكن أن يلتزم بأن الفراش الطوليين إذا كان ظاهريين يلحق بالثانية، إذن بعد اللتية والتي بما أنه نطمئن قويا ببحث الرواية الخمسة الوارد بأسانيد خمسة الآن عندنا، وأن بعضها إضمار فيها، بعضها حذف، بعضها إرسال، كل ذلك يمكن رد بعضها إلى بعض، نعم إنصافا رواية لا تخلو عن تشويش في السند، هذا المقدار يكفي، هذا لا مناسب إنصافا، هذا تشويش في المتون المختلفة، الأسانيد المختلفة، نوع بالصلاح يعبر في مصطلح كتب السنة بالمعلل، معلول، إنصافا سندا لا يخلو عن علته. معلول سندا، لكن مع ذلك كله على عقل الظن من كتاب جميل ابن دراج واحتمالا من كتاب جميل ابن صالح وكل الكتاب المشهور كل المؤلفين المشهور كلاهما ثقة جليل ومصدر الكتاب لا بأس به، المصادر الثانية التي نقلت الرواية لا بأس بها مثل الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وفيما بعد مشهور أصحابنا أفتوا على طبقها، طبعا الشهر المتأخر عن الشيخ في نظرنا لا تنفع شيئا في نظرنا لأنهم متأثرين بشيء، لكن لا بأس من حيث المجموع، وليس في الرواية مشكلة كبيرة، غاية ما يستفاد من الرواية أن هناك طائفتين من الروايات، في الفراش العرضيين الواقعيين قرع، في الفراشين الطوليين الواقعيين للثاني بنفس التفسير، قم نلتزم في الفراش الطوليين الظاهريين أيضا للثاني، فيلحق الفراش الظاهري بالفراش الواقعي، فهذان فراشان طوليان ظاهرا لكن عرضيان واقعا، فلا مانع من إلحاق صورة الطولي الظاهرية بالواقعي، ولذا من حيث المجموع إنصافا ولو على يد ليس أمر الرواية واضحا جدا، لكن من حيث المجموع لا بأس به، يمكن تجميع الشواهد، الشواهد لترجيح الرواية على عين لترجيح صالح الرواية، فالعمل بها تعبدا في موردها وهو في الفراش الطولي لا بأس به. ثم يقع الكلام في أنه الرواية يعمل بها مطلقا كما أمس كنت أقول أم لا، مع قفع النظر عن الشواهد العلمية، مع وجود الشواهد العلمية يعمل بشواهد العلمية، أمس كنت مصر على عمل بالرواية مطلقا، لكن إنصافا خلال تفكيري أمس رأيت أن الرجل شاد لعلمي لعله يرجح باعتبار أن الرواية نفسها موجود إلى حد